الإمام أحمد بن حنبل يذكر أن سبب ضلال الجهمية أنهم أخذوا بالقياس والرأي، ما أخذوا بالكتاب والسنة. فلما أخذوا بالرأي ما أخذوا بالكتاب والسنة، استباحوا ما حرم الله وأبطلوا أحكاما، فلم يقولوا بالجهاد ولم يقولوا بالعيدين ولم يقولوا بالجماعة واستحلوا السيف، وقالوا من لم يقل أن القرآن مخلوق فهو كافر، وامتحن العلماء في ذلك. وامتحنوا في ذلك لماذا؟ لأنه سيقتل من لم يقل هذا القول. فبعضهم فر وبعضهم قتل وبعضهم امتحن وضرب وسجن وعذب كما فعل بالإمام أحمد، كل هذا لأن شوكة أهل البدع هكذا تقوم. قال ابن حزم رحمة الله عليه: ما نصر الله الدين برجل مبتدع. انتبهوا، ما نصر الله الدين برجل مبتدع. إن كان من أهل البدع من يطلب الحكم، اعلم أن ليس هناك نصر. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. ينصر هذا الدين برجل فاجر، أما مبتدع سينصر لك دين لا تأمن منه شيئا. أخرج ابن أبي عاصم في السنة من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج فيكم أقوام حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، تعجبكم أفعالهم وتعجبهم أنفسهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عام. انظر، يخرج أقوام منكم أي من المسلمين حدثاء الأسنان صغار السن سفهاء الأحلام، ما يتصرفون تصرف الحليم، تعجبكم أفعالهم. قالوا: قاموا الحد، فعلوا، دمروا، هدموا، تعجبكم أشياء منهم ترونها. قالوا: من الذي لا يريد شرع الله؟ نعم، وتعجبهم أنفسهم، دائما يعجبون بأنفسهم، نحن فعلنا، نحن عملنا، نحن كذا. قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أي يخرج من الدين كما تخرج السهم الرمية، يعني بسرعة ينتكس. لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. انظر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم توعد بقتل هؤلاء. أليسوا من المسلمين؟ نعم من المسلمين، لكنهم طائفة خرجوا عن جماعة المسلمين. لا تغتر، لا تغتر يا عبد الله، لا تغتر بهؤلاء. نعم، إنما الواجب عليك الانقياد إلى الكتاب والسنة. لا تفرح بأفعالهم، لا تفرح بما أعطوه. قد يسكتون بعض الناس بالعطية، لا تفرح بهؤلاء. المقياس هو الكتاب والسنة، ليس المقياس أن فلان أعطاني أو منعني، ليس المقياس أنه فعل وعمل وترك، إنما المقياس هو الكتاب والسنة. نعم، فهذا هو. فقال النبي، فقال الإمام أحمد رحمة الله عليه: وخالفوا الآثار هؤلاء الجهمية أيضا، وتكلموا بالمنسوخ، أي تكلموا بأشياء قد نسخ حكمها، واحتجوا بالمتشابه. أولئك الذين سمى الله فاحذروهم، أي يتبعون المتشابه. لماذا قال الله عز وجل في القرآن كذا؟ لماذا ما قال كذا؟ لماذا قال في سورة كذا لم يقل في سورة كذا؟ قيل أو يحكى أو يعني ثبت عن عمر أنهم قالوا: هناك رجل يقال له صبيح يتكلم في القرآن، يقول لماذا آية كذا ليست كآية كذا؟ فقال: أتوني به. فأتي به فأخذ الدرة، درة عصا، فضربه حتى فلق رأسه. قال: يا صبيح، ماذا تقول في القرآن؟ قال: يا أمير المؤمنين، والله والذي بعثك بالحق، أو والله والذي جعلك أميرا، قد طار ما في رأسه. فأمر به عمر أن ينفى إلى بلدة كذا وكذا، فجلس فيها نحو من سنة أو أكثر، وكان يسأل عن حاله: ما حال صبيح؟ ما زال يتكلم ما حال صبيغ ما زال يتكلم بالقرآن. فلما حدث الفتنة في تلك البلاد التي كان فيها صبيغ قيل له يا صبيغ هل خرجت معنا؟ قال أدبني العبد الصالح، أي أدبني عمر. فهؤلاء ما أحوجهم إلى درة عمر الذين يتكلمون بالقرآن فيضعون في غير موضع. قال اخرج، الناس قد خرجوا. قال أدبني العبد الصالح. فهكذا ما حدث لاعب بالقرآن ويأتي بالمتشابه، ولماذا الآية كذا، ولماذا ما ذكرت الآية في كذا، يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، أي التأويل الفاسد. وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم على قراءة، وإلا بعضهم يفسر القراءة في ذلك. الراسخون في العلم أي العلم التأويل الذي تعلموه، كما قال ابن عباس ونحن منهم والراسخون في العلم. واضح؟ نعم. قال واختصموا في ربهم. ما معنى اختصموا في ربهم؟ بعضهم يقول الله في كل مكان، هؤلاء الجهمية، وبعضهم قالوا لا، لا هو في العالم ولا داخل العالم ولا خارج العالم. نعم، حتى قال بعضهم لقد أضاع جهم ربه فلا يدري أين ربه، أين يعبد ربه، يعني أضاع الجهم ربه، ما يدري أين ربه، أين ربه ما يدري، كل مكان، مرة يقول، مرة يقول في فوق العالم، خارج العالم، تحت العالم، ما يدري. فاختصموا في ربهم، فبعضهم نفى الأسماء والصفات وهو كل هذا، وقالوا ليس عذاب قبر، نفوا عذاب القبر. لماذا؟ قالوا أحاديث آحاد ما نقبلها، فلا يرون بعذاب القبر ولا حوض، أي ليس هناك حوض للنبي عليه الصلاة والسلام ولا شفاعة، كل من دخل النار فهو في النار ما يخرج منها، فهم في قولهم كقول الخوارج. قال ولا جنة ولا نار، أي لم يخلقا، ما زالوا لم يخلقا، الجنة والنار لم تخلقا. والله عز وجل يقول أعددت لعبادي، ويقول أعدت للكافرين، أعدت للمتقين، قد أعددت، رأيت في الجنة أناسا، رأيت في النار أناسا. كل هذا دليل على أن الجنة قد خلقت والنار أيضا. قال وأنكروا كثير مما قال به النبي عليه الصلاة والسلام. انظر، فكل من أنكر شيئا بالله عليه إيش تحكم عليه؟ أتحكم عليه هذا بالإسلام؟ وأيضا أردوا آيات، فاستحلوا ما استحل تكفيرهم ودمائهم من هذا الوجه، لأنهم ردوا آية من كتاب الله. ما بالك بمن اتهم أمنا عائشة بما برأها الله، هذا مسلم. ما بالك بمن يقول القرآن محرف، ما بالك بمن يقول الظلمة استفادوا من القرآن، هذا كله بصوتهم وبكتاباتهم. ما بالك يقول بأن الأمة أصابت بالشر حينما حكم أبو بكر وعمر. ما بالك بمن يقول أن الصحابة كلهم كفار. طيب من الذي وقف مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ من الذي ناصر النبي عليه الصلاة والسلام؟ من الذي اختارهم الله لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام؟ وهكذا كلمات تكفير الصحابة، تحريف القرآن ورده. طيب ما هو القرآن صحيح؟ قرآن فاطمة، معنى قرآن آخر. قال بعض العلماء من أنكر حرف، حرف من كتاب الله كافر بإجماع العلم. ما بالك بمن يقول القرآن فيه نقص، فيه اضطرار، القرآن فيه فيه أشياء عجز الناس عن معرفتها، هكذا يقول بعضهم. قال قبحه الله واحد رافض يهودي، قال هناك آيات قرآنية أعجز الله عز وجل خلقه من أن يفهموها. الله عز وجل بلسان عربي مبين يقول أعجز الله خلقه. أليس هؤلاء كفار أم مسلمون؟ أجمع أهل العلم على أن من اتهم عائشة بما برأها الله كافر لا يعذر بجهله، مسلم. أجمع أهل العلم على أن من قال أن القرآن مخلوق أو محرف أو أنكر حرفا منه أو آية أو سورة كافر بإجماع أهل العلم، مسلم. لا يعذر بجهله، لا يعذر بجهله. من يقول هذا الكلام؟ نقول مسلم، نقول نقاتل المسلمين، والله عز وجل قد برأها في القرآن آية سورة عظيمة، إن الذين جاءوا بالإفك. أي إفك حدث في زمن النبي؟ ها؟ من الذي أصيب بالإفك؟ ما هي حدث الإفك؟ إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. نعم. ثم بعد ذلك نقول مسلمين، نقول لأناس حرفوا القرآن مسلمين، بل نقول حتى نقيم عليهم الحجة. من أنكر الصلاة الآن، من أنكر الصلاة قال رجل أنا ما أصلي، الصلاة ليست واجبة علي، نقول حتى نقيم عليه الحجة، هناك أمور معروفة بالدين بالضرورة، ما يحتاج إلى الإنسان إلى أن يشاهد، ما يحتاج إلى الإنسان يقول تعال أقيم عليك الحجة. في بلد مسلم تعرف أن الصلاة واجب، في بلد مسلم تعرف أن القرآن هو كلام الله، وتقول أنا أريد سأقيم عليهم الحجة؟ لا، هذا الكلام ما قال أحد من أهل العلم، هذا الكلام ما سمعنا أحد من السلف يقول هذا الكلام. كافر، كافر، نعم كافر، ولو قال لا إله إلا الله ألف مرة. قاتل أبو بكر الصديق ناسا يقولون لا إله إلا الله، منعوا الزكاة، قاتلهم، قالوا له يا أبا بكر أتقاتل أقوام يقولون لا إله إلا الله؟ قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. قاتل المسلمون بني القداح الذين الفرقة الباطنية، تعرفون هؤلاء الذين حكموا بلاد مصر، العبيديون، كانوا يصلون معهم ويصومون معهم ويحجون، لكنهم باطنية كفار، قاتلوهم وأمروا بقتالهم. قاتل أبو بكر الصديق بني حنيفة، لماذا؟ لأنهم اتبعوا مسيلمة وأتوا بقرآن، كان يقولون والطاحنات طحنا والعاجنات عجنا، كفار حرفوا القرآن، قاتلهم، أليس يصلون معنا؟ ما هذه الحجة يا إخوان؟ ما هذه الفلسفة؟ لا تغتر بمن قال الناس يقولون لا إله إلا الله، ليس كل من قال لا إله إلا الله عصم دمه، من قال لا إله إلا الله وأتى بشروطها وأركانها عصم الدم، أما من قال لا إله إلا الله ويأتي بما ينقضها هذا يقتل، هذا يقتل، يقتل حلال الدم. أليس الله عز وجل قد أمرنا بقتل السيد؟ أليس المسلم دفع الطائل؟ يا أخي لو كان رجل مسلم دفع، أتى إليك طائل طالع عليك يريد قتلك، يجيز لك قتله، تقتله. فلا تدان بتلك الأشياء، فلسفة ما أنزل الله بها من سلطان. مسلم، مسلم من يقتنع أمنا عائشة، مسلم من يكفر أبا بكر وعمر والصحابة أجمعين، مسلم من يقول على عمر كلمات والله أستحي من ذكرها في هذا المجلس، اقرأوا كتاب لله ثم للتالية، فضائح الرافضة، ويقول نحن ما قلنا. الموت لأمريكا، من الأمريكي؟ الموت لإسرائيل، من الإسرائيلي؟ ائتني بأمريكي واحد أو بإسرائيلي واحد قتلوه. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، النصر للإسلام، أي شيء قتلوه، قتلوا المسلمين، شردوهم، ذبحوهم، فعلوا بهم الأفاعيل، والله كانوا يعني يكيدون للإسلام والمسلمين، أرادوا أتوا من جبال مران إلى عدن يريدون إظهار الدين المقدس. أي دين مقدس؟ كفار نحن، حتى تظهر دينك يا مجوسي إظهار الدين المقدس، بل أهل عدن أهل سنة، أنت دينك الدين المدحش وليس المقدس. قال إظهار الدين المقدس، أي دين مقدس؟ دين أحفادك يا عبد المجوس، يأتي هنا يريد ناصر دين إيران، يقاتلون ولا وبرهم لهذه الدولة، دولة إيران، ما يقاتلون من أجل دين، ما يقاتلون من أجل قيم إنسانية دينية، لا، يقاتلون من أجل هذه الدولة التي بالنهاية سترون والله سيدوسوهم بالأقدام. نعم، فنقول عن هؤلاء مسلمين، نقول عن هؤلاء المسلمين يا مسلم بدنا في هذا والله. انظروا ماذا يقول الإمام أحمد: احتجوا بالناسخ والمنسوخ، خالفوا الآثار، قالوا القرآن مخلوق، قالوا خالف جماعة المسلمين، صاروا حلال الدم، كفار ليسوا من أهل مدينتنا وهم يصلون. هؤلاء الجهمية كيف بالله عليك الرافضة حتى أقف وأناقشهم أو أحاججهم بأمور معروفة بالدين بالضرورة؟ نسأل الله العافية. ثم بعد ذلك لما قويت شوكة أهل السنة في زمن المتوكل، تعرفون من زمن المأمون ثم المعتصم ثم الواثق ثم بعد ذلك المتوكل، قويت شوكة أهل السنة بعد 3 عهود أو 4 عهود، وأهل السنة في ذل بسبب هذه الدولة، دولة بني العباس. فلما قويت شوكة أهل السنة في هذا، نصر الله عز وجل الدين فأطفأ به البدع، أي بهذا المتوكل فأطفأت به البدع. ما قالوا حرب سياسية، هذا ولي أمر لا تأخذ منه حرب سياسية، لا، أطفأ الله به البدع وأظهر السنة، الحمد لله. من يشاركك في قتل هؤلاء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا أنتم والروم عدوا مشتركا. يعني ستأتي يوم من الأيام نتقاتل ونتحد نحن والروم. من الروم؟ مسلمون أم نصارى؟ مسلمون أم نصارى؟ نصارى. تقاتلون أنتم والروم عدوا مشتركا، أي مشترك، يعني سنتحد نحن والروم ونقاتل عدو مشترك. يعني حتى لو وقفت معنا أمريكا بضرب الحوثة، حرام، لا، حرب سياسية سيستخدمونكم، لا والله، لو من ناصرنا على قتال هؤلاء سنقاتلنا، صحيح والله لنقاتلنا. أليس أمريكا ناصرت المجاهدين الأفغان في تلك الأزمنة في بداية الأمر؟ هي التي دعمتهم بالسلاح وأرسل العلماء بجواز الجهاد. أما الآن أصبح الدنيا، أما أول في بداية أمره، نعم أفسد الجهاد. ويعرفون أن أمريكا هي التي كانت الداعمة الرئيسية لهذه الحركة في أفغانستان. لماذا؟ بضرب الشيوعية. أنت لا تأتي وتأتينا بفلسفة إذا أتوا هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء. والله يا أخواني، إذا تكلم الأقدام والله وأخذ بكلامهم، إذا نكبر على أنفسنا. معنا علماء راسخين يجب علينا أن نرجع إليهم. والله إذا كما قال ابن مسعود: إذا تركتم علماءكم، أي الكبار، هكذا قال، إذا تركتم الكبار ضللتم. أبو موسى الأشعري يذهب إلى ابن مسعود فيقول له: رأيت أناسا يتحلقون في الحلق، قال: هل أنكرت عليهم؟ قال: لا، أتعجل حتى أستفتيك أو أستشيرك. وأبو موسى من علماء الصحابة، لكنهم أرجع الأمر إلى كبار الصحابة كابن مسعود، فأرجع الأمر إليه فذهب إليهم، وكما تعرفون في القصة كاملا. هذا هو الواجب علينا في الفتن المدلهمة، أن نوازي الكبار، نرجع إلى الكبار. نعم، أما نرجع إلى الصغار سيأتيك ويخبطك خبط عشواء وتخرج بعدها مبتدع من بعد هذه الفتاوى. نعم والله يا إخوة، من ترك العلماء الكبار الذي احدودمت ظهورهم وشابت لحاهم في العلم، هذا نذير شر، ما هو نذير خير. اي والله، اذا تركنا اكابرنا. قال: واظهر الله به اهل السنه، وقالت السنتهم مع قلتهم وكثر اهل البدع الى يومنا هذا، والرسم واعلام الضلاله قد بقي قوم يعملون بها ويدعون اليها ويدعون اليها. نعم، بقيت باقيه، ما زالوا يؤذون الناس، ما زالوا على بدعهم، لا مانع يمنعهم ولا احد يحجزهم عما يقولون ويعملون. فأهل البدع يا إخوان ما زالوا إلى يومنا هذا وهم يعملون. نعم، يريدون إضلال الناس، يريدون إضلال. أما مذهب الجهمية الآن يعني أصبح معدوم، أما الاعتزال فبعضه موجود، وأما الأشعرية فكثير، فهم كثر. نعم، لا سيما بلاد الشام وبلاد العراق وأيضا في بلاد المغرب العربي أشاعرة مليئون. نعم. وأما الجهمية فهذه الفرقة قد اضمحلت واختفت، والاعتزال موجود، الاعتزال موجود نادرا نادرا، لكن شوكة أهل السنة ولله الحمد في بعض البلاد كالجزيرة العربية وغيرها الحمد لله رب العالمين. نعم، إلى هنا نكتفي. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.